الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أحمد بن محمد السقعود حفظه الله يقدم. الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. نعم، هذا الحديث حديث عظيم جليل، فيه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر ومن يبلغه الحديث عن طريق ابن عمر، وصية بتقصير الأمل وإصلاح العمل والمبادرة بالطاعة قبل حلول الأجل. وهذا حديث أخرجه البخاري من طريق الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، أي وضع كفيه على كتفي ابن عمر من الأمام. وهذا أسلوب من أساليب التعليم حتى يشد انتباهه، والنبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس تعليما، كما قال معاوية ابن الحكم السلمي لما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثك لأمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة دعاني، قال: فوالله فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، ولكن قال الحديث. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس تعليما، فينبغي لكل معلم أن يتلمس طرقه في التعليم، في التربية، في التوجيه، في الإرشاد، في الوعظ. في كتاب جيد اسمه الرسول المعلم، جمع طرق النبي صلى الله عليه وسلم بالتعليم ومواقفه وإرشاداته، وهو مفيد نافع. قال: كن في الدنيا كأنك غريب. الغريب هو الذي نزل في غير وطنه وعند غير أهله، فهو غريب يتشوق إلى الرجوع إلى أهله، ولا يطمئن في البلد الذي هو غريب فيه. قال: أو عابر السبيل. وعابر السبيل هو المسافر السائر في طريق السفر. وهذا الحديث وصية من النبي صلى الله عليه وسلم بتقصير الأمل وتهيئة النفس للرحيل من هذه الدار إلى دار القرار. إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. وقد جاء عند الترمذي وصحح عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي وللدنيا، ما لي وللدنيا، إنما أنا أو ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. فتقصير الأمل يحمل العبد على أن يبادر بالعمل الصالح ويتقنه، لأنه يعلم أن النقلة من هذه الدنيا قريبة. فالعبد ينبغي عليه أن ينتبه لهاتين الوصيتين: الأولى أن ينزل نفسه منزلة الغريب، أن ينزل نفسه منزلة الغريب. فالغريب قلبه معلق بوطنه لا ببلد الغربة، وإن ضحك وإن سر في بلد الغربة فقلبه معلق ببلده الحقيقي، فدائما تجد نفسه مشغول بجمع الزاد لموطنه الحقيقي، يفكر بالفرصة التي تأتيه لينتقل لموطنه الحقيقي. ما تكتمل سعادته في بلد الغربة. وهكذا الإنسان، الإنسان هو في الدنيا حقيقة غريب، وطنه الحقيقي الجنة إن كان مؤمنا، لأنه أخرج منها أبونا آدم لما سكنها، والمؤمن موعود أن يعود إليها. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى؟ نعود إلى أوطاننا ونسلم، وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه فهو مغرم، وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكموا. فمن جعل نفسه في الدنيا غريبا لا يحسد أهل الدنيا على ما نالوا، وإنما ينافس على البلد الحقيقي، على موطنه الحقيقي، لا يجزع على ما يفوته من بلد الغربة، وإنما يخاف ما يفوته مما سيرد عليه في بلده الحقيقي في الجنة. والعبد في الدنيا غريب، وداره التي سيخلد فيها إما جنة إن كان من أهل الإيمان، أو نار إن كان من أهل الكفر والعياذ بالله. الوصية الثانية قال: أو عابر سبيل، أي إما أن تنزل نفسك في الدنيا منزلة الغريب، أو تنزل نفسك في الدنيا منزلة السائر المسافر الذي يقطع الطريق، وهذا يقطع الطريق للوصول إلى مبتغاه، يقطع طريق السفر للوصول إلى مبتغاه. وهكذا الإنسان في هذه الدنيا سائر، سائر يقطع مراحلها مرحلة بعد مرحلة، فلا يتشاغل بغير مقصوده الذي يعينه على الوصول إلى مكانه. وهكذا العبد يسير في الدنيا، سبيلك في الدنيا سبيل مسافر، ولا بد من زاد لكل مسافر. فالليل والنهار مراحل، كلما انتهت مرحلة قربتك إلى الآخرة وبعدتك من الدنيا. فالإنسان إذا علم أنه أو نزل نفسه منزلة المسافر كان حريصا على عدم الاستقرار، وألا تشغله الدنيا التي هذه حالها عن الآخرة. تمتع بالدنيا على قدر ما أعطاك الله، لكن لا تشغلك الدنيا عن الآخرة، لا تطلب الدنيا بعمل الآخرة، لا تلهيك الدنيا عن عمل الآخرة، لا تستقر بالدنيا وتنسى الآخرة. تزود من التقوى، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من عروس زينوها لزوجها وقد أخذت أرواحهم ليلة القدر، وكم ساكن عند الصباح بقصره، وعند المساء قد كان من ساكن القبر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من فتى يمسي ويصبح ضاحكا وقد نشرت أكفانه وهو لا يدري، وكم ساكن عند الصباح بقصره، وعند المساء قد كان من ساكن القبر. فكن مخلصا واعمل الخير دائما لعلك تحظى بالمثوبة والأجر، وداوم على تقوى الإله فإنها أمان من الأهوال في ظلمة القبر. ثم بعد ذلك أوصى ابن عمر وصية نافعة تدل على فقه ابن عمر، وعلى أنه أخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. وهذه الوصايا قد ما يستطيع أن يطبقها الإنسان طيلة حياته، لكن متى ما وعى القلب واستيقظ حرص على أن تكون هذه الوصايا نصب عينيه. لا بد من غفلة، لا بد من هفوة، لكن ما تستحكم عليه الهفوة والغفلة. فالعبد لا يدري متى يأتيه الأجل، ربما يأتيه مساء أو صباح، ربما يهجم عليه الموت في صباحه أو مسائه أو غير ذلك. سئل الإمام أحمد: أي شيء الزهد في الدنيا؟ قال: قصر الأمل، من إذا أصبح يقول لا أمسي. قيل له: بأي شيء نستعين على قصر الأمل؟ بأي شيء نستعين على قصر الأمل؟ بما أجاب الإمام رحمه الله؟ اسمع الجواب العظيم: قال ما ندري، إنما هو توفيق، ما ندري إنما هو توفيق. الصلاح توفيق، الهداية توفيق. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأول أمر وآخر أمر ينبغي عليك أن ألا تغفل عنه حينما تريد أن تكون من عباد الله الصالحين أن تفتقر بين يدي الله وتدمن الدعاء وتسأل الله أن يوفقك لتكون من عباد الله الصالحين. فقصر الأمل توفيق، وعمل الطاعات توفيق، وترك المعاصي توفيق، وتحصيل العلم توفيق، والهداية توفيق، ودخول الجنة توفيق. والأسباب الذي وفق لها هو الله، والعبد ضعيف، لو وكل إلى نفسه لو وكل إلى ضيعة. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. ثم قال وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وهذه وصية عظيمة على العبد، أن يعمل الصالحات قبل أن يحال بينه وبينها، فلا يدري إذا تيسرت له أسباب الطاعة هل تستمر أو لا، إذا تيسر له سبب الإنفاق هل يستمر هذا السبب أو لا، سبب الصيام هل يستمر أو لا، سبب القيام هل يستمر أو لا، الحج هل تستمر أبوابه له أم لا، الصلاة في الليل والنهار هل تستمر أبوابها أم لا. فعلى العبد أن يستغل شبابه قبل هرمه، وصحته قبل مرضه، وفراغه قبل شغله، وحياته قبل موته. فكم من الحسرات أطلقها أناس عندما حلت بهم السكرات بسبب تفريطهم. ولذلك جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال ستة، بادروا بالأعمال ستة: طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم، أو أمر العامة. في الترمذي حسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال سبعة: هل تنتظرون إلا، أو هل تنظرون إلا إلى فقر منسي، أو غنى مطغي، أو مرض مفسد، أو هرم مفند، أو موت مجهز، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. فيا إخواني هذه وصية جليلة، خذ من صحتك لمرضك، ما دامك صحيح اعمل. فإن عمل الإنسان إذا جاءه السقم أعانه الله، فإن الله عز وجل إذا عرفه العبد في حال الرخاء عرفه الله عز وجل في حال الشدة. وخذ من حياتك لموتك، إذا أفرد الإنسان في قبره ما كان يعمله حال حياته يؤنسه في قبره. إنا نحن نكتب ما قدموا نحيي الموتى، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. ولذلك قال تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها. كان البخاري رحمه الله كثيرا ما يردد هذين البيتين، يقول اغتنم في الفراغ فضل ركوع، فعسى أن يكون موتك بغتة، كم صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلتة. بالأمس كنت في درس لشيخنا عبد الله الغنيمان حفظه الله وأمد في عمره على عمل صالح، فقلت له يا شيخ لو كنت في سننا وفي وعيك الآن، أو فما الذي تقضي فيه حياتك، وما الذي ترشدنا نحن الآن ونحن في زمن الشباب، ما الأمر الذي تتمنى أنك أكثرت منه وأنت في سننا حتى نستدرك نحن؟ فقال العبادة، العبادة والطاعة، عليكم بالعبادة والطاعة. ولذلك قال ابن عمر خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. فهذه وصية جليلة ينبغي علينا أن نحرص عليها. نعم، نقف على هذا. ونكمل بقي حديثين نكمل بعد قليل إن شاء الله بعد الفاصل، والله أعلم. ليس بلازم، وإنما هي على التنويع، تنويع الحال. كن في الدنيا على أحد حالتين، إما مثل حال الغريب أو مثل حال المسافر ابن السبيل، إن لم تكن هكذا فكن هكذا. ليس، وإنما هي من باب الحالة تمثيل فقط. كن في الدنيا كأنك غريب، وحال الغريب في غير بلده وغير وطنه معلومة، لا يستقر فيها، عينه على بلده يأخذ ما يعني يستطيع لبلد الإقامة، وهكذا الإنسان في الدنيا. أو عابر سبيل نفس الكلام، إذا نزل تحت شجرة ما يستقر، يفكر متى يرحل، يتلفت يمنة ويسرة، وزاد وزاد المسافر، وتزود فإن خير الزاد التقوى. دليل أن قائلها لشيخ الله رحمه الله يسقط شيء بسهو، يعني يدل على هذا أنه ضعف استدلاله على ضعف. طبعا هذا ذكر بعض أهل العلم، ظاهر ذكره القرافي رحمه الله في كتاب الذخيرة وبعض في كتاب الفروق، وأشار إليها عدد من أهل العلم في القواعد الفقهية، أن الأصل أن الواجبات إذا تركها الإنسان ناسيا ما تسقط، يسقط إثمها، لكن متى ما ذكرها أتى بها. لكن هناك عدد يعني تقريبا 5 مسائل ذكرها العلماء وقالوا أنها واجبة، ومع ذلك نصوا على أن من فعلها أو تركها ناسيا سقطت عنه. قال بعض أهل العلم هذا دليل على ضعف منزع الوجوب، منزع الوجوب. لا احنا الان معنا 40 النووي، 50 هذه تتمة بالرجل، احنا خلصنا 40 بقي حديثين هو 42.